ولا بأس في ذلك، بل هذا من النور والخير والعلم المفيد، ولكن لا يكون معارضا ومناقضا لما جاء عنهم. هذا هو المقياس في هذا الفن. فأول ما تبدأ به سلمك الله أن تجمع أقوالهم في التفسير، من أجل أن تكون هذه الأقوال عبارة عن خط تسير عليه في فهمك للقرآن. فإذا نظرت في تفسير الآية الآن من كلام ابن عباس، كلام ابن مسعود، كلام مثلا ابن زيد، كلام الضحاك، كلام سعيد بن جبير، كلام هؤلاء الأئمة الأكابر، فأنت حينئذ تنظر في كلامهم بدءا. فإن كان الكلام متفقا، بعضه يؤيد بعض، فالحمد لله، فهذا التفسير القرآني حق ولا شك. فإن اختلفوا فيما بينهم فأنت تختار من ضمن أقوالهم، ولا تخرج إلى قول ثالث مناقض لما جاء عنهم لما سبق سلمك الله. وهذا مقرر واضح بين في كتب كثيرة من كلام أهل العلم، وذكره شيخ الإسلام في المقدمة، وأدلته ظاهرة، وكل من خالف ذلك من أهل البدع من العقلانيين ونحن إنما خالفوه لما أشكل عليهم أن يقرأوا في كتب التفسير بالمأثور، ثقل عليهم أن ينظروا في كلام السلف، وخف عليهم أن يستنبطوا بعقولهم بحسب إدراكاتهم، وأن يقولوا للناس هذا هو تفسير القرآن، بينما طالب العلم لا يثقل عليه مثل ذلك أبدا، بل ينظر في التفسير بالمأثور ويحققه. وتنبه إلى مسألة هنا في غاية الأهمية، وهي أن كثيرا من الناس حينما يقرأ في التفسير بالمأثور مشكلته أنه يخطئ هو في فهمه لكلامهم، بسبب أن ضعف الآلة عنده ظاهر بين، تكون آلته من جهة اللغة ضعيفة، ثم يقرأ في كتب التفسير بالمأثور فلا يفهم كلامهم على وجهه الكامل، فيظن أن هذا هو تفسيرهم وليس كذلك، ثم يبدأ أحيانا يبدع غيره، يخطئ غيره، ظنا أنهم قد خالفوا تفسير السلف، والأمر ليس على هذا أبدا، ليس على ذلك مطلقا، وإنما هو لما قرأ في تفسير السلف لم يفهم كلامه. والأمثلة سلمك الله كثيرة، أنا لا أريد أن أستورد في الأمثلة، لكن ذكرتها أيضا في كتاب المراحل الثمان، أذكر لك ما يعني يفيدك الآن، يوضح المسألة فقط توضيحا لعله يكون كافيا. تأمل مثلا معي حينما تقرأ في تفسير قوله سبحانه وتعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فتنظر في كلام السلف، فيأتيك الواحد منهم فيقول لك متكئين على رفرف خضر، الرفرف هي بساتين أهل الجنان كما يقوله علي رضي الله عنه وجمع. يأتيك آخر فيقول لك الرفرف هي خيام أهل الجنان في أطراف بساتينهم. يأتيك ثالث من السلف فيقول لك الرفرف هي أطراف الأشجار المتدلية يتكئون عليها لعظم خلقتها. ثم بعد ذلك يأتي من يتأمل في تفسيرهم هنا لقلة إدراكه لمعاني كلامهم رحمه الله، يشكل عليه ما علاقة الرفرف بهذه التفاسير الآن التي ذكرها السلف. وأحيانا ماذا يفعل؟ يبدأ يرجح، ينظر إلى كتب اللغة، إلى كلام بعض المفسرين، فيبدأ يقول لك والراجح هنا هو من قال هي بسط أهل الجنة، الراجح هنا هو هي من قال هي أطراف أشجار أهل الجنة، يرجح الآن بين أقوال السلف. وسبب هذا الترجيح أو سبب التخطئة أيضا كذلك أنه هو لم يقف على حقيقة معنى أقوالهم المبنية على اللغة العربية الفصيحة، بينما لو رجع وفهم القول في أصله في اشتقاق كلمة الرفرف ومعناها باللغة لأدرك سريعا أن هذه المعاني كلها صحيحة، لا إشكال ولا تعارض بينها. وهذا كثير، تقرأ مثلا في قوله سبحانه وتعالى إلا حميما وغساقا، فيأتيك من يقول لك الغساق هو المنتن شديد النتن في رائحته، أجارني الله وإياكم من ذلك. ويأتيك آخر فيقول الغساق هو المندفع شديد الاندفاع، ويأتيك ثالث فيقول الغساق هو الأسود شديد السواد، رابع الغساق هو مجمع عصارة أهل النار، خامس الغساق، فيبدون يذكرون لك هذه المعاني. فيبدأ من أهل التفسير في هذا الزمن يبدأ يأخذ يرجح بين هذه الأقوال أو يخطئ بعضها أو يضيف، بينما هو لو رجع وفهم معنى كلمة الغساق في اللغة لأدرك أن هذه المعاني كلها صحيحة، وأن هذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. وهذه أمثلته كثيرة كثيرة جدا سلمكم الله فيما يتعلق بفهم كلام السلف. فمعضلة كثير من طلاب العلم في هذا الزمن أنه يبدأ في الترجيح بين أقوال السلف أو تخطئة بعض أقوالهم قبل أن يفهم هو الآلة التي من خلالها هم تكلموا في هذه الآيات وفهموها. عندهم آلة، الآلة الأولى اللغة العربية، الثانية وقت تنزل الآيات، السياق، أدركوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم التابعون ثم أتباع التابعين أدركوه وعلموا ذلك من كلام بعضهم في بعض، فأصبح المعنى مشهور جدا بينهم، فيأتيك يفسر هذه المعاني على نحو ما أدرك. ابن عباس مثلا لما أراد أن يفسر تبارك الذي بيده الملك في قول عنه قال تبارك أي تعاظم. ارجع إلى كتب اللغة كلها ما تجد أبدا في كتاب عربي يفسر لك البركة بالعظمة، تبارك تعاظم. لكن ابن عباس ما أراد هذا، ما أراد أن يفسر تبارك بمعنى تعاظم، وإنما أراد أن يقول تعاظم أي تعاظمت بركته سبحانه وتعالى. ذكر ذلك من أين؟ من أن الله عز وجل بدأ هذه السورة العظيمة بقوله تبارك، لما بدأ بتبارك سبحانه وتعالى أخذ ابن عباس من هذا البدء بهذا الوصف العظيم في هذه السورة العظيمة أن الله أراد بركة عظيمة جدا من المبارك جل في علاه، فقال تعاظم يخبرك عما قد يفوت عليك لا عما قد تدركه أنت، فأنت تعرف معنى البركة وهذا يعرفه العربي يدرك ذلك ولا يخفى عليه، لكن ما قد يخفى عليه هو أن هنا بركة عظيمة أراد الله عز وجل أن ينبه عباده إليها. هذه أمثلة سلمك الله فيما يتعلق بالتفسير بالمأثور، وإذا أول ما تأخذ بالتفسير بالمأثور وتجمع ما جاء عنهم فبدأ الإجماع، ثم بعد ذلك انظر في كلامه قبل أن تعترض قبل أن ترجح، انظر في الآلة التي أخذوا منها علمهم بالقرآن ثم بعد ذلك افهم هذا الكلام. وهذا سلمك الله شرحته وأوضحته يعني فيما أظن غاية الإيضاح، عسى أن يكون كذلك في المرحلة الأولى من كتاب المراحل الثمان، لأن المرحلة الأولى تتعلق بكلام السلف رضوان الله عليهم أجمعين فيما يخص كلامهم في التفسير. وهذه نقطة في غاية الأهمية حصل الخطأ فيها في هذا الزمن يا أخي كثيرا جدا، وحمل السلف من أنواع الكلام وقامت يعني شحناء وتبديع ورمي بمخالفة منهج السلف بهذا السبب، أن جمع من طلاب العلم لم يفهموا مراد الأئمة رحمه الله من هذا الكلام، ضاقت الآلة بهم ضعفت عندهم، ثم بعد ذلك فهموا كلام السلف فهما قصيرا قليلا، ثم أرادوا أن يحملوا الآية عليه، فمن استنبط معنى آخر غير الذي فهموه ظن أنه خالف منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهذا ليس بحق. مقابل ذلك المدرسة الأخرى، المدرسة العقلانية في التفسير، تركت أقوال السلف وضربت باختياراتهم عرض الحائط، ثم أخذت تفسر القرآن من رأسها، وهذا بطلانه أظهر وأشهر من أن يبطل أحبتي وأي علم، أي علم يفوت خير هذه الأمة خير قرونها الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم وعلى خيريتهم. هذه النقطة الأولى تحرص عليها واعتني بها فيما يتعلق بالتفسير بالقرآن. بعد ذلك سلمك الله المرحلة الثانية في هذا الشأن، وهي إدراك ما يسمى عند أهل العلم بلغة القرآن. لغة القرآن، لغة القرآن ممكن أن نقف عليها من خلال وسيلتين اثنتين. أما الأولى فهي بالعودة إلى الكتب المفردة في بيان لغة القرآن ككتاب أبي بكر الرازي الذي سبق تفسير غريب القرآن، في كتاب السراج مثلا أي كتاب، وهذا أمره يسير ما عليك إلا أن تفتح الكتاب في غريب القرآن ستجد المعنى موجودا، هذا فيما يتعلق ببيان معنى مفردة. الأمر الآخر وهو الأهم وهو ماذا يدور عليه معنى هذه الكلمة في القرآن، فحين يكون المعنى في اللغة عاما بينما هو في القرآن خاصا، حين يكون المعنى في اللغة خاصا ويأتي في القرآن على وجه أعم، حين يأتي المعنى في اللغة ويشمل عدة أنواع من المفردات، يشمل كذا معنى كذا معنى كذا، ويأتي القرآن بمعنى واحد منها لا ثانية له، وهذا الذي اسمه علم مفردة القرآن تحصله سلمك الله حينما تنظر إلى تفسير ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو كثيرا ما يفسر القرآن بهذا الاعتبار، باعتبار لغة القرآن. ولذا تجد أن في بعض الآثار عنه رحمه الله لما سئل عن بعض المعاني ففسر قال لك وهكذا جاءت في القرآن. وأضرب لك أمثلة على هذا الآن. وممن يحقق هذا ويهتم به الإمام ابن عيينة، وهو من أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وله تفسير مطبوع، تفسير ابن عيينة. وممن أيضا يعتني بهذا الإمام أحمد رحمه الله في اختياراته في التفسير، وقبل ذلك الإمام الشافعي وهو من أعلم الأمة بالقرآن. ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يغيب بعض ذلك عن الإمام العالم الرباني شيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله، فتنبه لهذا. وممن اهتم بما يسمى بلغة القرآن أيضا الطاهر بن عاشور، وكذلك من الكتب المتقدمة ما أشرت إليها كتاب ابن قتيبة رحمه الله وهو يعتني بذلك كثيرا، وأبو عبيدة، أئمة اللغة العارفون بالقرآن، هؤلاء يعتنون بلغة القرآن. من الأمثلة على هذا العلم العظيم وهو المسمى بلغة القرآن لفظ الصيد حينما يرد في كلام الله عز وجل، أو لفظ الطعام حينما يرد أيضا في القرآن، كيف يدور هو؟ حينما قال الله عز وجل في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما هو الطعام هنا؟ ما تفسيره؟ اختلف أهل العلم في الطعام هذا على أقوال شتى، ومن نظر في كتب الفقه في المذاهب الأربعة وفي غيرها أيضا تجد أنهم يختلفون كثيرا في تفسير ما هو هذا الطعام الذي أباحه الله عز وجل لنا من أهل الكتاب. هل هو الطعام الذي يذبحه أهل الكتاب كما يذبحه أهل الإسلام؟ هل الطعام المراد هنا به الذبيحة إذا ذبحت على طريقة ذبح أهل الإسلام؟ فعلى هذا يكون الطعام الذي أباحه الله عز وجل لنا من أهل الكتاب هو ما ذبحه كتابي وفق الشروط التي عندنا، أن يذبح مع النحر، أن يقطع الأوداج، أن ينهر الدم، أن يقول بسم الله يسمي، هذا هو الذي أباحه الله عز وجل لنا بشروطها الأربعة المشهورة عندنا عند الحنابلة وتزيد وتنقص عند غيرنا في المذاهب الأخرى. هل هذا صحيح؟ هذا بحسب التفسير هنا لكلمة وطعام الذين أوتوا الكتاب. جاءنا آخر فقال لا، ليس هذا هو المراد، وإنما الطعام هنا هو ما لا يكون يحتاج إلى ذبح، كما يقدم مثلا الأرز، كما تقدم الخضار ونحو ذلك. وذهب إلى ذلك عامة الشيعة قبحهم الله، واختار ذلك بعض أهل الإسلام، وهو قول عند المالكية أيضا كذلك عند بعضهم قليل. هذا قول ثاني في الطعام الذي أباحه الله عز وجل هنا. خذ قولا ثالثا، قالوا ليس هو هذا المراد، بل المراد كل ما ذبحه أهل الكتاب سواء على مثل ذبيحة أهل الإسلام أو لا. فلو أن كتابيا قام فضرب مثلا بهيمة فقتلها، أو رشها بمادة سامة، أو خنقها، أو رمى بها، أو صعقها بالكهرباء ونحو ذلك، قالوا هذه ذبيحتهم وهي حل عندهم فهي حل عندنا ولا يشترط أن تذبح على طريقتنا. واختار هذا جمع من العلماء في هذا العصر، وعلى ذلك انبنى أن الذبيحة التي تأتي من عندهم لا يسأل عنها كيف ذبحت، لأنها في الآية تقتضي الإباحة أيا كانت، هكذا ذبحت على طريقتنا أو لا. تأتي إلى القرآن وتدير لفظة الطعام في القرآن كيف جاء، هذه اللفظة كيف جاءت في القرآن، عندئذ ستعلم أن بعض الأقوال باطلة، وأن بعض الأقوال قريبة من الصواب محتملة، وأن بعضها هي الأقرب من خلال ماذا؟ ما يسمى بلغة القرآن. هذه كما ذكرت طريقة سلفية واضحة، وابن عباس رضي الله عنه كان يستخدمها كثيرا، واختارها جمع في التحقيق والتفريق بين الأقوال في الآية، سواء من جهة بيان الصواب والخطأ، أو بيان أو قول الراجح من المرجوح، أو أيضا أحيانا في بيان المعاني التي قد لا تكون ظاهرة من الآية. في مسألة الطعام هنا في آية المائدة، تعالى مثلا وقرنها بقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وإيش؟ وطعامه. الطعام هنا هل يمكن أن يراد به هنا ما يعني يؤكل من غير الذبائح، أو لا يمكن هذا في الآية؟ تأمل أنت الآن هنا: أحل لنا صيد البحر وطعامه، فهل المراد هنا النباتات التي في البحر، الخضروات التي كذا، ما يؤكل من غير ذبح وهو من البحر، هل هذا هو المراد؟ لا، ولا تجد مفسرا ذكر ذلك أبدا، إلا من بعض من تأخر ممن يعني خالف الإجماع المتيقن في هذه الآية. فصيد البحر مباح، طعامه مباح، ما هو طعام البحر؟ تعال اقرأ وانظر في هذا، ثم اقرن بين الآيتين هنا، وستعلم أن قول من يقول بأن المراد بطعام أهل الكتاب هو ما قدموه لنا من غير ذبح، أن قولهم هذا باطل ليس بشيء. ثم تنظر في بقية الآية وهكذا، وسيخرج لك من المرجحات في هذا الشأن ترجيحات بينة تفهم من خلالها لما اختار من اختار من السلف القول بإباحة نوع من أنواع الطعام أم من أنواع الأطعمة، ممن يظن البعض أنه لا يمكن أن يكون مباحا بحال من الأحوال، لأنه غبي عليه معنى الآية، لم يفهم مراد الرب سبحانه وتعالى من هذه الكلمة، ولم يقلبها في القرآن كيف دارت. وانظر مثلا إلى لفظ الزينة، هل مراد بها الزينة الظاهرة أو الزينة الباطنة؟ حينما أباح الله عز وجل إظهار الزينة للمرأة، الزينة الظاهرة للمرأة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كيف الصحابة يتكلمون هنا؟ السلف يتكلمون بنفس مصطلح القرآن، فيأتي يقول لك عندنا زينتان، زينة ظاهرة ليس سماها ظاهرة، لأن الله قال إلا ما ظهر منها، فأراد أن يستخدم نفس المصطلح، يعني يشتق مصطلحا من نفس دلالة الكلمة حتى ما يبتعد، وهذا مهم جدا لمن أراد أن يفهم القرآن، اجعل نفسك مع مصطلحات القرآن، وهذا هو الذي جرى عليه أئمة أهل العلم، وإنما حصل الخلاف في المصطلحات، هذا خلاف متأخر يعني بعد القرون المفضلة. فأنت إذا أردت أن تفهم القرآن فهذه المصطلحات لا تبتعد عن مصطلحات القرآن بنفسه، الكلمة التي أخذ من المصطلح هي التي تدور على ألسنتهم. فعندما تأتي الزينة هنا، طيب إلا ما ظهر منها، ما هي الزينة الظاهرة وما هي الزينة الباطنة؟ فتبدأ تنظر في لفظ الزينة، لفظ الزينة تكررت في القرآن أكثر من 30 مرة تقريبا، تكررت 31 مرة، كيف جاءت هذه الزينة الظاهرة في القرآن؟ زينة السماء، زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب مثلا، هذه زينة، ما المراد بالزينة هذه؟ زينة ظاهرة أو باطنة؟ ظاهرة أو باطنة؟ ظاهرة، لا، الزينة التي أنت تنظر إليها وتعتبر بها هي الزينة ماذا؟ هي الزينة، زينة ظاهرة، تدير هذه اللفظة أيضا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما المراد هنا؟ الظاهرة، خذوا زينتكم الظاهرة. فإذا تلاحظ أن لفظ الزينة غالبا إذا دار في القرآن فإنما يراد به ماذا؟ الزينة الظاهرة، الزينة. فيترجح بهذا المعنى قول ابن مسعود على قول ابن عباس رضوان الله عليهم أجمعين، أن لما قال المراد زينة الظاهرة في الآية، إيش الظاهرة؟ قال لك المراد ما ظهر منها دون ما تظهره هي، فما ظهر من المرأة من غير قصد، من زينة من غير قصد لإظهاره، فإنه يجوز أن يظهر هنا، فهيئتها الخارجية هذه هو المراد هنا، أنه يجوز إظهارها. أخرجت المرأة يدها، المرأة تريد أن تتناول وأن تبيع، لا يجب عليها باتفاق الفقهاء أن تلبس القفاز باتفاقهم، طيب أخرجت يدها تريد أن تتناول هذا الكأس، هنا الكأس أخرج في السوق في مكان عام، أرادت أن تتناوله لا بد أن تظهر أطراف الأصابع، هنا هي التي أظهرت أو ظهرت للحاجة من دون أن تقصدها هي قصدا، هذه تسمى عنده زينة ظاهرة لا تلام عليها. أخرجت شيئا من عينيها هنا تريد أن تنظر من خلال النقاط لتمشي في الطريق لترقى لتنزل ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى هذا، فهذه زينة لم تظهرها قصدا هي وإنما احتاجت إليها، فكان الإظهار ليس منها وإنما من حاجة دعتها. فعند هذه زينة ظاهرة فجازوا للمرأة هذا، جازوا للمرأة أن تخرج أطراف الأيدي لتأخذ عند الحاجة وهكذا، فكانت هذه الزينة الظاهرة. تنظر في كلمة البأس في القرآن كما جاء في أول سورة الكهف لينذر بأسا شديدا من لدنه. كيف قال ابن عاشور وهو يفسر البأس هنا، يقول إنما أراد الله عز وجل بالبأس هنا هو بأس الدنيا لا بأس الآخرة، إنما أراد بأس الدنيا لا بأس الآخرة. لما؟ قال لأن لفظ البأس تكرر في القرآن كذا وكذا، وإنما يراد به بأس عذاب الله ونكمته على عباده في الدنيا لا في الآخرة. وهذا نافع لك كثيرا في تحرير الأقوال المختلفة والترجيح بينها عند حصول المعارضة الواضحة البينة في الاختلاف بين المفسرين. هذا ما يتعلق سلمك الله بفهم المفردة من كتاب الله عز وجل. بعد ذلك تأتي إلى الأمر الثالث وهو ما يسمى عند أهل العلم بحروف المعاني، ما يسمى عندهم بعلم حروف المعاني. يا أخوان سلمكم الله، أنت تقرأ الآن مثلا عندنا هذه سورة المجادلة، أنت تقرأ فيها الآن، فحينما تقرأ مثلا في قوله سبحانه وتعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقرأ الآن في هذه الآية. هذه الآية إذا أردت أن تفهمها فهما صحيحا ستجد أنها تحتوي على كلمات، وهذه الكلمات تربط بينها حروف. هذه الحروف تسمى عند أهل العلم بحروف المعاني، حروف لها معنى غير الحروف التي تقابلها الأخرى التي تسمى حروف المباني. إيش حروف المباني؟ مسجد يتكون من 4 حروف، من الميم والسين والجيم والداء، مسجد، هذه تسمى حروف مباني، تبنى منها الكلمات ليس لها معنى أبدا. تقول مثلا هذه ورقة، واو وراء وقاف والتاء المربوطة، لو أخذنا الواو لوحدها هل لها معنى؟ ما لها معنى، تسمى حروف معاني، مثل ما تقول البلوك بالنسبة للبنيان. هذه الحروف المعاني لا، كل حرف منها يحتوي على معنى ولذا تسمى حروف المعاني. إدراك معنى حروف المعاني غاية في الأهمية، ولا يمكن أن تفهم القرآن إلا به. فحينما تقرأ مثلا في الآية السابقة أو في غيرها من القرآن كيف ستفهم هذه الآيات؟ تتأتي هنا تقول مثلا هذه في آخر سورة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما، ألا هذه لام ماذا؟ لا تجد قوما، نافية أو ناهية؟ نافية ليست ناهية. طيب ناهية فقط ناهية؟ لا، أهل اللغة يقولون هي نافية، أهل البلاغة ماذا يقولون؟ هي لا، يقولون هي نافية تتضمن النهي، والنهي هنا بها أبلغ من النهي بلا النافية. النهي هنا بلا النافية أبلغ من النهي بلا الناهية. لما؟ قال لك لأنها تتضمن أمرين، تتضمن أولا أنه لا يمكن أن يوجد مؤمن هذا حاله لا تجد قوما، فمن جهة الإيمان لا تجد، لا يجتمعان، وهذا الاجتماع ضرورته أن الله عز وجل يعني نفيه سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الإيمان من معه محبة ومودة للذين يحادون الله ورسوله، ضرورته أن يكون الله عز وجل ماذا؟ قد نهى عن ذلك، فليس نهيا مجردا لا، وإنما نهي معه أمر آخر أن الله يقول لا يمكن أن يجتمع هذا وذاك مع بعضهما، فهذا دلالة حرف المعنى هنا. تمضي في الآية يؤمنون بالله واليوم الآخر، الباء هنا ما دلالتها؟ هنا حرف معنى سلمك الله تمضي، يعني لو أردت فقط أن يخرج لك حروف المعاني التي في هذه الآية أخي لكانت كثيرة جدا، قد تجد أكثر من 20 حرف. تقرأ في قوله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، استخرج حروف المعاني منها حتى تدرك أهمية فهم هذه الحروف في فهم القرآن، استخرج حروف المعاني منها. يلا في جوائز أيضا كذلك أعدها الإخوة لكم. أرأيت الذي يكذب بالدين، من يخرج لنا حروف المعاني في هذه الآية؟ الباء، استعجلت، استخرج لنا كل حروف المعاني الواردة في قوله سبحانه وتعالى أرأيت. الهمزة أرأيت، طب استمر أكمل كل الحروف هنا. أرأيت الذي يكذب، أرأيت الذي يكذب بالدين، تركت اثنين، الذي يليه سلمك الله، الهمز، أرأيت الذي، أرأيت الذي يكذب بالدين، قبل أرأيت الذي يكذب بالدين، لو قال رأيت الذي كذب بالدين يختلف المعنى أو لا؟ عندنا حرف إيش؟ أبغشلك في هذه معلش، يجوز هنا المضارعة، حرف الياء المضارعة، هذا هو أيضا. أكمل يكذب الباء قبل الفاء، يكذب بالدين الباء. طيب عد إلى الآية بسرعة كده وعطني معانيها، أنت ذكرت الآن الحروف، ما معنى كل حرف؟ الهمز ماذا يدل عليه؟ استفهام، كذا الاستفهام فقط، استفهام يعني الله عز وجل يسأل مستفهما يعني. لا شوف كيف الفرق الآن، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت استفهام استنكاري، شوف استفهام إنكاري تعجبي، كلها ثلاثة، الله سبحانه وتعالى يستفهم هنا ليس استفهام سؤال وإنما استفهام تقرير الأول، الثاني يتعجب من حال هؤلاء كيف هم كذلك، الثالث ينكر عليه سبحانه وتعالى. طيب أكمل، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي الياء قبل، ليش قال يكذب بالمضارعة؟ أي لما قال يكذب بالمضارعة؟ ماذا تدل عليه يا المضارعة؟ استمرارية، يكذبون، رأيت الذي يكذب يكثر من تكذيبه بالدين يستمر على ذلك. طيب رأيت الذي يكذب بالدين الباء ايش تدل عليه؟ الملاصقة، احسنت، الملاصقة جميل، ملاصقة ماذا بماذا؟ لا الأخ يقول التكذيب بأمر الدين الملاصقة، لا الملاصقة بين أمرين مختلفين ليس بين التكذيب، لا الملاصقة بين أي شيء؟ بين يكذب بالدين، هو بين المكذب والمكذب به، المكذب به فهو يكذب بالدين، أي أن حاله قد ألصق نفسه بهذا التكذيب فهو لا يفارقه، فأصبح هو وإياه دائما مع بعضهما وهكذا يكذب. فذلك، طيب فذلك معنى فذلك الفاء هنا، في أحد منا يا أخوان في المسجد هنا ما يحفظ سورة الماعون؟ فيه ما تحفظها؟ تحفظ سورة الماعون أو لا؟ طيب ما معنى الفاء هنا؟ الفاء هنا يسميها الزمخشري يقول هذه الفاء الفصيحة، ايش فصيحة؟ قال لك تفصح عن شرط محذوف، ايش الشرط المحذوف هنا؟ ما تقديره؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، قال لك تفصح، ماشي، قال الشرط هنا مهما يكن من شيء فإن هذه صفته، لا يعني لا يغيرها، لا يحاول أن يخفيها، لا هذه علامة وظاهرة بينة، كأن الآية تقول لك صفة الذين يكذبون بيوم الدين يا رب ما صفتهم الواضحة البينة ذولا، قال لك صفتهم أنهم إيش؟ يدع يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. شفت كيف سيتفهم الآية؟ سيختلف فهمك الآية كثيرا وسيأتيك إشكال. الآن تقول سبحان الله، كيف يعني هذا الكافر الجاحد الذي يكذب بيوم الدين صفته أنه يعني يدع اليتيم يدفع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين؟ نعم هذه صفته، هذه صفته. طيب هل معنى هذا أنه كفار؟ لا لا، لكن الكافر له صفات، الكافر له صفات، المؤمن له صفات. المؤمن من صفاته أنه لا يدعو اليتيم ويحث على طعام المسكين، هذه صفته. الكافر له صفات، من صفاته أنه ماذا؟ قال لك من صفاته أنه يظلم يدع يدفع يأكل حق اليتيم، ومن صفاته أنه ما يحرص على طعام الجائع والمسكين والفقير، ما يحرص، هذه صفته. طيب جاءنا مسلم يظلم اليتيم، قلنا فيك صفة من صفات الذين يكذبون بيوم الدين، وصفة واضحة بينة، هذا مسلم، أنت مسلم، ما أخرجناك من الملة، لكن لست بالمؤمن. كيف ما أنت مؤمن أبدا؟ فيك صفة من صفات الذين يكذبون بيوم الدين، وصفة واضحة ظاهرة بينة مثل الشمس في ربيعة النار. علشاني فقط ما أحث على طعام المسكين؟ نعم، أنت إذا ما تحث على طعام المسكين فيك صفة واضحة بينة أنك من صفاتك صفة الذي يكذب بيوم الدين. هكذا القرآن جاء أخي بدءا نزل، فهنا يختلف المعنى، يختلف تماما في القضية. حينما تفهم المعنى هكذا تدرك ما معنى حرف المعنى وتختار معناه الذي في هذه الآية، يبدأ يعطيك دلالات الآية على وجهها الكامل، على وجهها الذي أراد الله عز وجل أن يربي عباده سبحانه وتعالى عليه. هذه الأمثلة تطول أخي في هذه القضية، تطول جدا. ولو تأملت مثلا في قوله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، ما دلالة أيضا الفاء هنا؟ تقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر، الواو حرف معنى، والعصر إن حرف معنى، إن الإنسان، ألف لام بكلمة الإنسان لها معنى، إن الإنسان، اللام هذه يسمونها لام المزحلقة، هذه هذه لها معنى، في لفي، الفي هنا لها معنى. شفت كيف كثرت حروف المعاني في سورة قصيرة؟ بل في أولها فقط كل هذه حروف معاني. فيريد الواحد أن يفهم القرآن ثم بعد ذلك ما يفهم معاني حروف القرآن، هذا لا يمكن أخي أبدا، مطلقا لا يمكن، لا يمكن أبدا. وإنما يجب عليه أن يتعلم هذه الحروف ومعانيها حتى يستطيع. ولو شئت أن تأخذ هذا في قصار السور، بل في آخر سورة من القرآن، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، لكان هذا ظاهر واضح بين أنك لا يمكن أن تفهم هذه السورة القصيرة الواضحة التي يحفظها يكاد كل مسلم إلا بأن تفهم حروف المعاني. وكذلك أول آية من القرآن في سورة الفاتحة الحمد لله بدأت بحرف معنى وهو أل. هذا وأل هذه عند المفسرين يسمونها، يكون هذه أل إيش؟ اللي جاوب عليها نعطي جائزة، غير يا حبيبنا له جائزة، خلاص أخذتها يعني، تبغى ثنتين ما يصير. ها أل لا لا، المعنى كلمة صحيحة بس جبها يعني على وضعها كما يسميها أهل العلم. ها إيش تسمى عندهم؟ أن ذكرت معناها ولم تذكر اسمها. ها في أحد هنا؟ ها أل ارفع الصوت شوي. اختصاص؟ لا اخي بالعكس، لا، لو كانت اختصاص لضعف المعنى كثيرا. ها ايه بس ما اسمها عندهم؟ هو ذكر زميلك ذكر هذا، يسمونها ايش؟ الجنسية، الجنسية الاستغراقية. جنسية عندنا يعني اشهر انواع، لا ما عندنا ثنتين، العهدية والجنسية. الجنسية لها معاني، ومن أشهر معانيها الاستغراق الذي ذكره الأخ سلم الله وأعطوه جائزة الاستغراقية. فهي جنسية استغراقية، بمعنى أن كل أنواع الحمد وكل حمد صغير أو كبير دقيق أو جليل مستحق للواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذا معناه لما تنطق الحمد لله، أن كل حمد في الكون، في السماء، في الأرض، فيما بينهما، هو لله وحده سبحانه وتعالى. عموما أخي هذه الثالثة، والكلام فيها يطول، ولكن هي من ضرورات علم التفسير ولا بد من الوقوف عليه، وهي لذيذة جدا، يعني من تعود عليها وجرب نفسه ودربها على أن يدرك حروف المعاني سيكون الأمر بالنسبة له يعني أولا في غاية الجمال، وثانيا في غاية الفائدة في هذا الباب. هذه يعني المرتبة الثالثة لمن أراد أن يدرك تفسير كلام الله عز وجل. ولعلي أقف عند هذا الحد. شكر الله لهم. من سنة ضعهم يا حسين الجليل.